داعبت زوجتي في نهار رمضان فأنزلت، فما حكم ذلك؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، فواجب عليك في بداية الأمر أن تكون بعيدا عن زوجتك البعد الذي لا يجعلك تتعلق بها هذا التعلق الذي نشأ عنه هذا الأمر، لأن بعض الأشخاص قد ينام معها في السرير في أثناء الصيام، وبما أن الشريعة جاءت بقاعدة سد الذرائع فينبغي لك مستقبلا أن تعمل الحيطة وأن تبتعد عن الأسباب التي ينشأ عنها مثل ما حصل منك. وأما ما وقع منك فأنت آثم في عملك هذا، وعليك القضاء، وباب التوبة مفتوح، فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، تعترف بالذنب وتندم على فعله وتعزم على ألا تعود إليه، والله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. وبالله التوفيق.